وعن عمرو بن شهيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. هذا كالحديث الأول أو كالحديث الأول، فيه أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، وهو مثل قوله إذا تبايع الرجلان، إلا أن هذا قال البائع والمبتاع ففصل أحدهما عن الآخر، فالبائع هو بادل السلعة والمبتاع مشتريها. يقول بالخيار، يعني كل واحد منهما له الخيار، يختار ما يراه أنفع وأصلح لنفسه حتى يتفرق من أي شيء. في الرواية التي ذكرها المؤلف أخيرا يتفرق من مكانهما، وهذا نص صريح في أن المراد بذلك تفرق الأبدان. قال إلا أن تكون صفقة خيار. قوله إلا أن تكون صفقة، الصفقة هي عقد البيع، وسمي صفقة لأن كل واحد منهما يصفق بيده على الآخر عند العقد، وهذا في زمن مضى، أما الآن فلا تحصل الصفقة. لكن على كل حال معنى إلا أن تكون البيعة بيعة خيار، وبيعة الخيار نقول فيها ما قلنا في قوله في الحديث السابق أو يخير أحدهما الآخر، فتشمل ما إذا كانت صفقة خيار أي صفقة إسقاط خيار. فإذا كانت صفقة إسقاط خيار، سقط خيار المجلس بمجرد العقد، ويحتمل أن يكون المراد صفقة خيار أي صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق. وعلى هذا فيكون في ذلك إثبات خيار الشرط. نعم. قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، يشمل البائع والمشتري. وقوله أن يستقيله أي أن يفسخ العقد، الاستقالة هنا بمعنى فسخ العقد، وذلك لأنه لو كان المراد بها الاستقالة التي هي فسخ العقد برضا الطرفين لم تقيد بالمفارقة، لأن الإقالة تجوز بعد مفارقة المجلس وقبل مفارقته، لكن مراد بالاستقالة هنا فسخ العقد. طيب، قال ولا يحل له لمن؟ للبائع والمبتاع أن يفارقه أي يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، وهو صريح في أن المراد مفارقة البدن. ففي هذا الحديث من الفوائد ما سبق من ثبوت خيار المجلس، وأن هذا الخيار يجوز إسقاطه، وأنه يجوز مد الخيار إلى ما بعد إيش؟ إلى ما بعد التفرق. وفيها أيضا هذا الحديث زيادة أنه يحرم على الإنسان أن يفارق المجلس خوفا من اختيار صاحبه فسخ العقد، لأن هذا تحيل على إسقاط حق أخيه بعد ثبوته، ولا يجوز التحيل على إسقاط حق الغير. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار النية في العمل، فإن المفارق للمجلس مجلس عقد البيع قد يكون فارق المجلس لأنها انتهت حاجته، وقد يكون فارق المجلس من أجل ألا يفسخ صاحبه لئلا يمكن صاحبه من الفسخ. فعلى الأول تكون مفارقته إيش؟ جائزة. إنسان جاء شخص واشترى منه وذهب. وعلى الثاني تكون المفارقة حراما، لأن المقصود بها إسقاط حق أخيه الثابت بالعقد. فإن قال قائل أليس هذا الحق له؟ فالجواب بلى، الحق له، لكن ليس له الحق في إسقاط حق أخيه بدون مصلحة له. وهذا موجود كثير في الشريعة، أنه لا يحل للإنسان أن يمنع أخاه من شيء ينتفع به أخوه وهو لا يضره، كما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع محمد بن مسلمة حين منع جاره أن يجري الماء من أرض محمد، فقال عمر لأجرينه ولو على بطنك. وكما قال أبو هريرة في وضع الخشب على الجدار، قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فهذا الرجل لا يحل له أن يسقط حق أخيه الثابت له بدون مصلحة له هو، يعني ما ليس قصه إلا الإضرار. فإذا قال قائل أليس ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عقد الصفقة قام وفارق المجلس خشية أن يستقيله صاحبه؟ فما الجواب؟ إذا قلنا الجواب عن هذا، قلنا الجواب أن هذا فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر لا يحتج به على الحديث، ولكن يلتمس له العذر، فلعله رضي الله عنه لم يبلغ هذا الحديث، لم يبلغ هذا الحديث. وإلا فإننا نعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة، ولو علم أنه لا يحل له أن يفارقه ما فارقه قطعا. هذا هو ما نعلمه من حال ابن عمر رضي الله عنه، فيحمل ما ورد من فعله